الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والحاضرين والمسلمين والمسلمات والمستمعين والمستمعات. وبعد، نقل العلامة النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الجوع وخشونة العيش وترك الشهوات عن أنس رضي الله عنه قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات، رواه البخاري. لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان، وهو ما يوضع عليه الطعام عند الأكل، فإذا وضع عليه طعام فهو مائدة. وما أكل خبزا مرققا حتى مات، الخبز المرقق هي الأرغفة الواسعة الرقيقة اللينة. وفي رواية له: ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. شاة سميطا أي الشاه التي أزيل شعرها بماء ساخن وشويت بجلدها، وإنما يفعل ذلك بالشاة الصغيرة السن، وهو من فعل المترفين. ذكر صاحب بهجة الناظرين فوائد على هذا الحديث، منها: يستحب عدم التشبه بأهل الترف والإسراف والمخيلة في الأكل والشرب والملبس، وزهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وإعراضه عن ملاذها وفراره من شهواتها ومشاركته للفقراء في مأكلهم ومشربهم مواساة لهم وتطييبا لقلوبهم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، رواه مسلم. والدقل هو تمر رديء. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصادفه أحيان لا يجد فيها كفايته لانصرافه إلى الدعوة وإعراضه عن تتبع الشهوات. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.